فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ومتى تنبعث الراحلة في الحج؟ في اليوم الثامن يوم التروية. وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم بالحج مفردا لأنه كان قارنا وقد بقي على إحرامه من ذي الحليفة حتى حل يوم العيد. نعم المراد من أصفر الأحمر، الأحمر الخالص. الجواب على هذا كما ذكرنا أمس، لكن لعلي في أمس مشغول. وين موسى مو موجود؟ خذ الشريف. نعم. شيخ بارك الله فيكم، طالب العلم يعني مخالطة العلماء ومن هم دونهم كفاطر العلم مثلا، قد يرى فعلا الأشياء يعني لا يجد لها دليل، فهل ينبغي أن يسأل نفس العالم ونفس طالب العلم؟ يجوز له يسأل مثله يعني يقول متى رأيت فلان يفعل كذا؟ لا لا لا شك، لا تطيب نفسه إلا بهذا بسؤال العالم مباشرة. طيب إذا لأنه لو سأل مثله قال أنا مثلك مشكلة عليه. لا لو سأل مثل العالم يعني في درجة العالم أي مثل العالم كان أحسن يناقش العالم نفسه، لأنه قد يكون عند العالم الذي انتقده ما ليس عند العالم الآخر، لكنه يلزم الأدب والناس يختلفون حتى العلماء يختلفون. بعض الناس إذا ناقشته أمام الناس بعض العلماء إذا ناقشته أمام الناس يغضب ويعرض عنه، وبعض العلماء يكون أوسع صدر مثل الأول لا تناقشه أمام الناس، ناقشه بينك وبينه وبأسلوب هادئ لأن مقصود وصول الحق. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس على سبتية بين المقابر فنادى وقال يا صاحب سبتيتين اخلع سبتيتين. حمله إمام ابن القيم على عدم جواز لبس النعال بين القبور، وقال بعض العلماء أنه مخصوص بهذه النعال، فما الراجح في ذلك؟ لا الراجح الأول أنه عام، الراجح أنه لا ينبغي أن يمشي الإنسان بالنعال بين القبور. طيب الآن يا شيخ يعني إذا كنا مثلا في بلد هذا الأمر يعني إذا خلعت أنا النعلي أكون أنا الوحيد في البلدة كلها. الذي يمشي بين المقابر حافي القدمين. ترى بين القبور ما هو في المقبرة، في بين الأماكن اللي بين القبور. لا أحيانا يكون في الشارع بين في القبور بين في المقبرة. وهو كذلك. نعم. هذا ما في شيء، ما في شيء، ما هو بين القبور هذا. ليس في هذا شيء. لا لا. لأن الشارع يفصل بين هؤلاء وهؤلاء. المقصود بين القبر والقبر. بين القبر والقبر. بعض الملابس كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم الآن غير موافق على عرافه. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن بخطة تعب، هل يقال منه في الواحد؟ لا ذكرناها من قبل، قلنا أن الرسول كان يلبس الإمامة هذه لأن اتباع لما كان الناس عليه، وعلى هذا فتكون السنة في اللباس أن يتبع ما كان الناس عليه. إذا لبس الإمامة تعبد الإمامة غلط، هذا غلط. والله قد نقول مبتدا وقد نقول هذا لفعله اصل في ظني. نعم. نعم. الله كيف؟ لا لا، لان البيدة اذا اخر الانسان الاحرام من البيدة فقد احرم من بعد الميقات. يعني في الحليفة قبل البيت. بس الحديث هذا ما هو هذا الحديث الآن، ذو الحليفة ثم البيدة وأنت سائر المكة، فإذا قيل الناس لا تقيم إلا من البيدة معناه أنهم أخروا الإحرام عن الميقات. نعم. ست انتهى يا سليم، خليك الأول إن شاء الله المرة الثانية.